سؤال ثاني. نعم تفضل سؤال ثاني وارفع صوتك لو سمحت. ما حكم تنابز الألقاب بين الأخوة؟ إيش ما حكم تنابز بالألقاب؟ تنابز بالألقاب. يقول ما حكم التنابز بالألقاب؟ حرام. وقد جاء فيه سؤال في هذه الحلقة. نعم شيخ. استمع إليه إن شاء الله في الوقت المحدد إن شاء الله. شكرا شيخ عمر. بارك الله فيك. جزاك الله خير على أسئلك. وهناك مكالمة.